بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بكلامه العظيم، أن يرفعنا به، وأن يجعله حجة لنا وشفيعا، أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، إنه هو السميع العليم. وهذا هو اليوم السابع من ذي الحجة، ومن سنة 1443 للهجرة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ونقرأ في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وقد وصلنا إلى سورة التحريم. تفضل الشيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. نعم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ قيل كان صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش، فتواطأت عائشة وحفصة كيدا لزينب أن تقولا له إذا دخل عليهما إنا نجد منك ريحا، فحرم العسل على نفسه. تبتغي مرضات أزواجك بأن حرمت على نفسك ما أحله الله لك، والله غفور رحيم لما فرط منك من تحريم ما أحل الله لك. قيل وكان ذلك ذنبا من الصغائر، فلذا عاتبه الله عليه. وهذا يعني من غيرة النساء بعضهن من بعض. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي شرع لكم تحليل أيمانكم بأداء الكفارة، كما في سورة المائدة الآية 89. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسبتهم، أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وبين لكم ذلك، وليس لأحد أن يحرم ما أحل الله، فإن فعل لا ينعقد ولا يلزم صاحبه، فالتحليل والتحريم هو إلى الله سبحانه. لكن إن فعل، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن حرم على نفسه ثوبا أو ملبسا أو طعاما أو شرابا أو شيئا مما أباحه الله فهو بمن منزلة اليمين، فإن عاد إلى ما حرمه على نفسه فعليه كفارة يمين، فإن كفر عند ذلك انحلت يمينه. وهذا في كل شيء، حتى الزوجة إذا حرمها على نفسه. وقال بعضهم إن حرم الزوجة ونوى بالتحريم الطلاق يقع الطلاق، والله أعلم. والله مولاكم، أي وليكم وناصركم، وهو العليم بما فيه صلاحكم وفلاحكم، الحكيم في أفعاله وأقواله. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، هي حفصة كما سبق، والحديث هو تحريم العسل. وقال الكلبي أسر إليها أن أباك وأبا عائشة يكونان خليفتي على أمتي من بعدي، فلما نبأت به أي أخبرت به غيرها وأظهره الله عليه، أي أطلع الله نبيه على ذلك الواقع منها من الإخبار لغيرها، عرف بعضه، أي عرف حفصة بعض ما أخبرت به، وأعرض عن بعض، أي وأعرض عن تعريف بعض ذلك، وهذا يسمونه التغافل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. فلما نبأها به أي أخبرها بما أفشت من الحديث، قالت من أنبأك هذا؟ أي من أخبرك به؟ قال نبأني العليم الخبير، أي أخبرني به الله الذي لا تخفى عليه خافية. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، الخطاب لعائشة وحفصة، أي إن تتوبا إلى الله فقد مالت قلوبكم إلى التوبة من التظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال فقد صغت قلباكما، وهذا في أن الجمع يطلق على الاثنين، واضح؟ الجمع يطلق على الاثنين. وإن تظاهر عليه، لأنه بعض الناس بيقولوا فإنك تجري بأعيننا. أعيننا، الله له أعين ولا عينين؟ عينين. تمام. ليش؟ لأن الجمع يطلق على الاثنين، واضح هذا؟ طيب. وإن تظاهر عليه، أي وإن تتعاضد وتتعاون في الغيرة عليه منكما وإفشاء سره، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، أي فإن الله يتولى نصره وكذلك جبريل، ومن صلح من عباده المؤمنين كأبي بكر وعمر فلن يعدم ناصرا ينصره، والملائكة بعد ذلك ظهير، أي بعد نصر الله له ونصر جبريل وصالح المؤمنين ظهير، أي أعوان يظاهرونه. وقيل كان التظاهر بين عائشة وحفصة في التحكم على النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، أخبر الله تعالى نساء نبيه صلى الله عليه وسلم عن قدرته على أنه إن وقع منه الطلاق لهن أبدله خيرا منهن تخويفا لهن. طبعا هو خيرهن صلى الله عليه وسلم، فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، هذا سبق معنا في سورة الأحزاب. مسلمات المؤمنات، يعني هؤلاء النساء الجديدات، مسلمات المؤمنات أي قائمات بفرائض الإسلام، مصدقات بالله وملائكته وكتبه ورسله، قانتات مطيعات لله ورسوله ودائمات على ذلك، تائبات يعني من الذنوب، عابدات أي لله، متذللات له، سائحات أي الصائمات، سائحين يعني صائمين، سائحات صائمات، ثيبات وأبكارا. الثيب هي المرأة التي قد تزوجت ثم طلقها زوجها أو مات عنها، والبكر هي العذراء. ثيبات وأبكارا قال ابن كثير لأن التنويع يبسط النفس، والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا تزوج نساء كلهن ثيبات إلا واحدة وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فهي بكر. نعم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان، قوا أنفسكم، الحافظوا عليها بفعل ما أمركم الله عز وجل وترك ما نهاكم عنه، وأهليكم بأمرهم بطاعة الله ونهيهم عن معصيه. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أي نارا عظيمة تتوقد بالناس وبالحجارة كما يتوقد غيرها بالحطب، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال ابن جرير فعلينا أن نعلم أولادنا الدين والخير وما لا يستغنى عنه من الأدب، عليها ملائكة غلاظ شداد، أي على النار خزنة من الملائكة يلون أمرها وتعذيب أهلها، غلاظ على أهل النار شداد عليهم لا يرحمونهم إذا استرحموهم، إنما خلقوا للعذاب، لا يعصون الله ما أمرهم، أي لا يخالفونه في أمره، ويفعلون ما يؤمرون أي يؤدونه في وقته من غير تراخ، فلا يؤخرونه عنه، وهم عليه قادرون لا يعجزون عن شيء منه مهما كان، لأن الله عز وجل أقدرهم على ذلك. نعم. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، أي يقال لهم هذا القول عند إدخالهم النار تأييسا لهم وقطعا لأطماعهم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. إنما تجزون ما كنتم تعملون من الأعمال في الدنيا، هذا جزاء لأعمالكم وكفركم. نعم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة النصوح الصادقة وقيل التوبة النصوح الصادقة وقيل الخالصة، وهي الندم بالقلب على ما مضى من الذنب، والاستغفار باللسان، والإقلاع بالبدن، والعزم على ألا يعود، وإعادة الحقوق إلى أصحابها إن كان هناك حقوق لأصحاب الحقوق، وأن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل الغرغرة، وأن تكون من مسلم يا أيها الذين آمنوا ومؤمن، وأن تكون خالصة لوجه الله، وهي التوبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم. عسى من الله واجبة، لكن لماذا قال عسى؟ حتى إيش؟ نعيش بين الخوف والرجاء. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وتقدم في سورة الحديد أن النور يكون معهم حال مشيهم على الصراط، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، أي لا يعجزك شيء، لا إله إلا أنت. نعم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هاي تكررت مرتين السورة في القرآن. أين تكررت مرتين هذه الآية في القرآن؟ وين وين؟ يا أيها النبي جاهد الكفار، نعم التوبة توبة. يا أيها النبي جاهد الكفار، أي جاهد الكفار بالحرب والمنافقين بإقامة الحدود عليهم، وكذلك بالحجة والبرهان، فإنهم كانوا يرتكبون موجبات الحدود واستعمل الخشونة مع الطرفين لإقامة الهيبة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالكل من المنافقين والكفار في النار. نعم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح زوجة نوح عليه السلام وامرأة لوط زوجة لوط عليه السلام كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين وهما نوح ولوط، فخانتاهما أي فوقعت منهما الخيانة لهما. قيل كانت امرأة نوح تقول للناس إنه مجنون، وكانت امرأة لوط تخبر قومه بأضيافه. وليس المقصود بالخيانة ها هنا الخيانة الزوجية الزنا والفاحشة، معاذ الله، ما زنت امرأة نبي قط. فلم يغني عنهما من الله شيئا، أي فلم ينفعهما نوح ولوط بسبب كونهما زوجتين لهما شيئا من النفع، ولا دفع عنهما من عذاب الله. مع كرامتهما على الله لم يدفع عنهما شيئا من الدفع. نوح لم ينفع ابنه، وإبراهيم لم ينفع أباه، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينفع أمه وأباه، يعني استأذن أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له، وقال أبي وأبوك في النار. يعني من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وقيل ادخل النار مع الداخلين من أهل الكفر والمعاصي. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. طريقة القرآن ترغيب ترهيب أهل النار أهل الجنة. كذلك ضرب مثلين للذين كفروا، وضرب كذلك مثل للمؤمنين امرأة فرعون ومريم كذلك. وضرب الله مثل للذين آمنوا امرأة فرعون، أي إن صولة الكفر لا تضرهم. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون، أي إن صولة الكفر لا تضرهم كما لم تضر امرأة فرعون، وقد كانت تحت أكثر الكافرين وصارت بإيمانها في جنات النعيم، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، أي ابن لي بيتا قريبا من رحمتك في درجات المقربين منك. وقلت لكم الجار قبل الدار، ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، أي من ذاته ومما يصدر عنه من أعمال الشر، ونجني من القوم الظالمين هم الكفار من القبط. والله عز وجل أجاب دعاءها وأدخلها الجنة. نعم. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران جمع الله لها بين كرامة الدنيا والآخرة واصطفاها على نساء العالمين مع كونها بين قوم عصاة التي أحصنت فرجها أي عن الفواحش، فنفخنا فيه من روحنا، ذلك أن جبريل نفخ في جيب درعها اللي هو مدخل الرقبة، في جيب درعها فحبلت بعيسى، حبلت بعيسى وصدقت بكلمات ربها يعني شرائعه التي شرعها لعباده وما خاطبها به الملك وهو قول جبريل لها إنما أنا رسول ربك، وما أخبرها به من البشارة بعيسى وكونه رسولا من المقربين. انظر يعني سورة آل عمران الآيات من 42 إلى 48. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، وجاء في سورة الأنبياء والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وكانت نعم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وهي الكتب المنزلة على الأنبياء، وكانت من القانتين من القوم المطيعين لربهم، كان أهلها أهل بيت صلاح وطاعة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.